بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغل شأنه عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان بها وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا الكتيب الإمام موفق الدين أبي محمد ابن قدامة رحمه الله، وابن قدامة رحمه الله من الأئمة الكبار الذين عرفوا بالعلم وبنشره وبالتأليف في شتى المجالات، ولكن مؤلفاته في الفقه أكثر وأشمل. وهذا الكتاب على صوره فإنه جمع ما ينبغي للمسلم أن يعتقده تقريبا في صفات الله جل وعلا، امتثالا لما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من بدء التأليف والكلام بالحمد والثناء عليه بذلك، واقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه بدأ بالحمد لله رب العالمين. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، لأن الله جل وعلا يقول: سبح له ما في السماوات وما في الأرض. الله يسبح له كل مخلوق، وتسبيح المخلوقات لله جل وعلا بأصح قول العلماء أنها بلسان المقال وليست بلسان الحال كما يقوله بعض المفسرين. والفرق بين كونه بلسان المقال أو لسان الحال، لسان المقال يعني أنها هي تسبح، هي نسبها تسبح المخلوقات سواء كانت حية أو جمادا. أما لسان الحال فمعنى ذلك أنها تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا، فمن رأها من العقلاء سبح لله جل وعلا، والأول هو الصحيح لقول الله جل وعلا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهم يسبحون لله جل وعلا على حسب ما جعل الله لهم، ولكن معرفة الله جل وعلا عند مخلوقاته أمر ظاهر. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن بعض الحيوانات أنها لها كلام فصيح، ولها مثل ما ذكر عن النملة في قصة سليمان أنها قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. والهدهد داعيا إلى عبادة الله جل وعلا، قصته مع سليمان. فقوله الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني الألسنة كثيرة مختلفة بلسان التي خلقها الله جل وعلا لعباده، ولكن لا يلزم أن يكون الحامد والمسبح له لسان، هذا ليس لازما. فاللسان عرف لبني آدم. وقوله المعبود في كل زمان، فلا يخلو زمان من أزمنة الوقت يعبد الله جل وعلا فيه، وإن كان الزمان مخلوقا لله جل وعلا، فهو الذي خلق الليل والنهار، والله لا مبدأ لوجوده، فهو أول قبل كل شيء، ليس له مبدأ كما أنه ليس له منتهى. وقوله الذي لا يخلو عن علمه مكان ولا يشغله شأن على عن شأن، علم الله محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء من المخلوقات، ولكن هو جل وعلا أكبر من كل شيء، وهو المخلوقات بالنسبة إليه صغيرة، فهو محيط بها تعالى وتقدس، وإذا شاء قبضها بيده لتكون صغيرة كما قال جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخبر أن المخلوقات كلها يطويها بيده لتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه تعالى الله وتقدس. قل ولا يشغله شأن عن شأن، يعني أنه جل وعلا أفعاله لا تشبه أفعال الخلق، فهو جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء. ولهذا إذا نظر كثرة الناس في الأرض كلهم يتجهون إلى الله ويسبحونه ويحمدونه، وكل واحد يستمع الله إليه، لا يشغله استماعه إلى هذا عن استماعه إلى هذا. ويوم القيامة يحاسب خلقه كلهم في آن واحد مع كثرتهم، فهذا من معنى كونه لا يشغله شأن عن شأن. وقوله جل عن الأشباه والأنداد، يعني أنه ليس له شبيه وليس له مثل، فالند هو المثيل الذي يناديه يشابهه، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، يعني الصاحبة الزوجة، فهو جل وعلا أحد فرد صمد لم يكن له كفوا أحد تعالى الله وتقدس. ولكن المشركون الظلمة نسبوا إليه الولد تعالى الله وتقدس، ولهذا أبطله الله جل وعلا وبين أن هذا من الكفر به وأنه يتنزه عن ذلك. والقاعدة عند أهل السنة التي أخذوها من كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا موصوف بالإثبات والنفي، وأن الإثبات يأتي مفصلا مثل ذكر السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وما أشبه ذلك، أما النفي فإنه يأتي مجملا كقوله ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميا وما أشبه ذلك. هنا خالف هذه القاعدة، قال تنزه عن الأشباه والأنداد، تنزه عن الصاحبة والأولاد. والسبب في هذا أن بعض الخلق أضاف ذلك إليه تعالى الله وتقدس، فاقتضى أن ينص عليه لأجل هذا. وقوله نفذ حكمه في جميع العباد، حكم الله جل وعلا المقصود به هنا الحكم القدري الكوني، لأن الحكم الشرعي كثير من العباد لا يمتثله ولا ينفذه، وإلا فحكم الله ينقسم إلى حكم شرعي وحكم قدري. فالحكم الشرعي هو أمره ونهيه الذي يوجهه إلى خلقه على ألسنة الرسل، قوله أقيموا الصلاة، قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أشبه ذلك، فهذا الحكم الأمري الديني الشرعي. وهذا قد ينفذ وقد لا ينفذ، فأكثر العباد يعصونه ومعصيته عدم تنفيذه، أما الحكم القدري الكوني فهذا جار على كل أحد ولا يستطيع أحد أن يخالفه، وهو المقصود بقوله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني معبد مسخر تجري عليه أحكامه لا ينفك عنها. فهذا حكمه الذي ينفذ في جميع الخلق. وقوله لا تمثله العقول بالتفكير، يعني أنها لا تدركه، لا تدرك مثاله تعالى وتقدس، فهو ليس كمثله شيء، وهو غيب جل وعلا لا يشاهد فيوصف وليس له مثل فيقاس عليه. فالفكر لا يجوز أن يجول في ذلك، يجب أن يقف عند مخلوقاته ويفكر فيها، أما التفكير في الله جل وعلا فهذا لا يجوز، لأنه لن يأتي إلا بالضلال. الله فوق كل شيء، وكل ما تصور الفكر فالله فوقه وأعظم منه، ولهذا يقول لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، المعنى واحد، يعني التوهم والتفكير واحد. ثم قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، استدلالا على أن هذا لا يجوز أن يجول الفكر فيه. وقوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الحسنى يعني التي بلغت بالحسن الغاية، فكل اسم له جل وعلا فهو من الأسماء الحسنى. ولهذا إذا جاء شيء ليس له هذا الوصف فلا يكون من أسماء الله. والحسنى التي لا يلحقها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه فهي الكاملة. الله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وفي أسمائه وأوصافه، ولا يجوز للعبد أن يضيف إلى الله جل وعلا شيئا لم يضفه الله إلى نفسه، يعني أن التسمية تكون منه تعالى وتقدس. لا يجوز أن يسمى بغير ما سمى به نفسه، فهو أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. وكذلك ما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات هي ما يتحلى به من معاني وتقوم بذاته. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء ما تدل على المسمى، ما وضعت للدلالة على الذات المسمات. أما الصفات فهي المعاني التي تقوم بالذات، والأصل في ذلك الصفات، فالأسماء مأخوذة منها. فمثلا الرحمن اسمه تعالى وتقدس، والرحمة صفته، فالرحمن مأخوذ من الرحمة. والسميع اسمه تعالى وتقدس، والسمع صفته، فالسميع مبالغة في ذكر في التسمية. وهكذا يقال في كل اسم أنه أصله المعنى الذي قام بالله جل وعلا. وهذا هو الفرق بين الأسماء والصفات، أن الأسماء ما دل على الذات ووضع له دليلا عليه. فالله اسمه الذي لا يشاركه فيه أحد، وهو مأخوذ من التأله من الألوهية. ولهذا جاء تفسيره عن ابن عباس بقوله الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن على العرش استوى، وهذا فعله، وهو يدل على أن الأفعال التي يختص بها أنها تسمى صفات. كل فعل يخصه لا يشاركه فيه غيره فهو من صفاته. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا، يتصرف فيه كيف يشاء، وقد أوجده من العدم فهو ربه. والرب هو المالك للشيء المتصرف فيه كيف يشاء. فله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له في ذلك منازع ولا مشارك، تعالى الله وتقدس. وما بينهما، يعني ما بين السماوات والأرض، فهو مخلوق الفضاء، وقد يكون فيه مخلوقات لله جل وعلا. والمقصود في هذا أن كل شيء ملك له، لأنه هو الذي أوجده وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء. وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني سواء جهر الإنسان بالقول، يعني أنه قال قوله ظاهرا مسموعا، أو أنه أخفاه. فالسر هو الذي يجول في الفكر ولم ينطق به العبد، وأخفى منه الذي لم يحدث، يعلم جل وعلا أنه سيحدث في وقت كذا بكذا وكذا، والمعنى أنه لا يخفى عليه شيء، سواء الأشياء الموجودة أو الأشياء المعدومة التي ستوجد. أما العدم المحض الذي لا وجود له فهذا لا يسمى شيء، ولكن لو وجد يعلم الله جل وعلا أنه سيكون على الصفة التي يعلمها تعالى وتقدس. ولهذا قول جل وعلا في خطابه للمؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تخلف المنافقون عنه: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، فهذا لا وجود له، ومع ذلك أخبر جل وعلا أنه لو وجد لكان على هذه الصفة. وقال جل وعلا عن أهل النار حينما عاينوها ووقفوا عليها: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم قال بعد ذلك: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا لا يكون. أخبر الله جل وعلا عن الأشياء التي لو لا تكون، أنها لو كانت لكانت على الصفة التي يعلمها. والمقصود بهذا أن الله لا يخفى عليه شيء، لا من الموجودات ولا من المعدومات التي ستوجد، فهو يعلمها في كتابه لأنه كتب كل شيء. أما الشيء الذي هو عدم محض فهذا لا وجود له ولا يسمى شيء، ولكنه لو قدر أنه يوجد فإن الله يعلمه على صفته التي يوجده عليها تعالى الله وتقدس. وقوله: أحاط بكل شيء علما، الإحاطة أعم من كونه من كونها بالعلم فقط، فهو محيط بكل شيء علما، وكل شيء في قهره وقبضته، لأنه جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولهذا أخبرنا جل وعلا أنه يقبض السماوات كلها بيده وتكون صغيرة، وكونه جل وعلا استوى على عرشه، خلق العرش مخلوق استوى عليه، ليس لأنه محتاج إليه، بل هو غني عن العرش وعن غيره، وإنما استوى عليه لحكمة أرادها جل وعلا. لهذا أخبرنا بذلك حتى يختبر عباده: أيؤمن بهذا أم أنه يرد شيئا من ذلك؟ فهو جل وعلا يثيب عباده ويعاقبهم على الأعمال التي تصدر منهم، والأعمال أصلها ما في القلوب من العلم الذي يكون في القلب، ثم تنبعث الجوارح على ذلك. ومن عدله وحكمته أنه يعلم حالة الإنسان كيف يكون، ومع ذلك لا يأخذه إلا بعمله الظاهر الذي يعمله. أحاط بكل شيء علما وقهرا وقبضة وسمعا، فهو يسمع كل ما يدب على الأرض وغيرها وفي السماء وإن خفي، فسمعه محيط بكل صوت وإن خفي، وعلمه كذلك، وكذلك بصره تعالى وتقدس، وكذلك قدرته وقبضته، فإحاطته عامة تعالى وتقدس. وقهر كل مخلوق عزة وحكما. العزة المقصود بها هنا القوة، إن العزة تأتي ويقصد بها الامتناع. قالوا أرض عزاز يعني أنها صلبة، وتأتي ويقصد بها الامتناع، وتأتي ويقصد بها القوة والقهر، وهي المرادة هنا. فله جل وعلا العزة بأنواعها لأن له الكمال. وقوله وحكم، الحكم هنا يقصد به أيضا الحكم الكوني القدري، أما الحكم الشرعي فهو يعصى، كثير من الخلق يعصونه. وقوله وسع كل شيء رحمة وعلما، هذا جاء في كتاب الله في آيات عدة، أنه يقرن بين سعة رحمته وعلمه. علمه لا يحفى، لا يمكن أن يكون شيء من الأشياء خفي عليه، والرحمة رحمته واسعة بخلاف عذابه وغضبه، فإنه لأهل المعاصي لأهل الكفر. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم يعني ما في مستقبلهم وما يعملونه فيما بقي من أعمارهم، يعلم أنهم سيعملون كذا وكذا لا يخفى عليه شيء. أما خلفهم فالشيء الذي خلفوه عملوه ونسوه، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. وكذلك الحال التي هم فيها، والمقصود أنه لا يخفى عليه شيء لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال، ولا يحيطون به علما، يعني أن الله جل وعلا غيب لا يرى، ولو قدر أنه يرى فلا يحاط به، والإحاطة هي الإدراك، إدراك الشيء من جوانبه. والمخلوقات منها ما لا يحاط به، السماء لا يحيط العباد به لا، وإن شاهدوا جزءا منه فهو غير محاط به. ولهذا قولوا جل وعلا في قصة موسى مع فرعون لما خرج بقومه وقابله البحر وفرعون بجنوده خلفه، قال له أصحابه إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، إنهم يرون البحر أمامهم ويرون فرعون وجنوده خلفهم، فالرؤية غير الإدراك، لهذا نفي الإدراك مع وجود الرؤية. وبهذا نعلم أن الله يرى في الآخرة ولكنه لا يدرك. وقوله وإن تجهر بالقول، فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يحيطون به علما يدخل فيه معلومه ويدخل فيه ذاته، يعني لا يحيطون بمعلومه إلا ما علمهم إياه، أما ذاته جل وعلا فهذا أمر أمنع وأرفع وأوسع. وقوله موصوف بما وصف به نفسه يعني أنه لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولهذا أخذ من ذلك يعني قاعدة عند أهل السنة في هذا أن وصف الله أمر توقيفي، ومعنى توقيفي أنه موقوف على النص، إذا جاء النص في ذلك قلنا به، وإلا لا يجوز أن نأتي بشيء من عند أنفسنا، لأن الله كما سبق غيب وليس كمثله شيء. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما يتكلم بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه. والمقصود بالرسول الجنس، جنس الرسل، فكل رسول يأتي بما يوحيه الله إليه إلى قومه ويخبرهم به، فيجب أن يقبل وأن يؤمن به ويتبع. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وهذا على ما سبق أن المصدر الذي يجب أن نأخذ عنه أوصاف ربنا وأسمائه هو القرآن والسنة فقط، والعقول لا دخل لها في ذلك، العقول والأفكار تحتاج إلى مشاهدة الشيء، فإن لم يكن الشيء مشاهد فلا أقل من أن يكون له مثيل يشاهد مثله، فإذا انعدم هذا فلا دخل للعقل في ذلك. وهذا من الأمور العامة لكل أحد من المسلمين سواء كان عالما أو عامية، أنه يجب عليه أن يؤمن بما جاء في القرآن والسنة مجملا، يقول آمنت بكتاب الله بما جاء به، وآمنت بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، لأن التفصيل لكل جزئية جاءت في القرآن أو كل جزئية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شأن العلماء أهل العلم، أما العوام فهم لا يدركون إلا الأمور المجملة، ويجب عليهم أن يؤمنوا به مجملا. ولو مثلا ثبت عندهم شيء وجب قبوله، كل ما ثبت شيئا وجب قبوله بالتفصيل والتعيين، أما إذا لم يعلموا فهو يجب عليهم العلم المجمل. أما الأمور المعينة فالمفروض عليهم فيجب أن يعلموها، مثل عبادة الله جل وعلا، مثل إقامة الصلاة بما يلزم لها، مثل إذا كان عندهم مثلا أموال معرفة قدر الزكاة ومعرفة أين توضع، هذا يتعين على كل من عنده مال ولا يجوز أن يكون جاهلا له. وكل ما وجب على العبد شيء فإنه يجب أن يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله على التفصيل. ويختلف اختلاف الناس ومعلومة وأعمالهم. فمثلا إذا أراد أن يبيع ويشتري وجب عليه أن يعرف أحكام البيع والشراء وأحكام الربا حتى لا يقع في المحرمات، لأنه عبد تعبده الله جل وعلا بأمره ونهيه، فلا يجوز أن يتخبط بلا علم، فإنه إذا صار يفعل بلا علم يجوز أن يقع في المحرمات وما نهاه الله عنه، وهو يستطيع أن لا يقع في ذلك إذا امتثل أمر الله. المقصود أن الواجب على المسلمين أن يؤمنوا بكل ما قاله الله جل وعلا وأخبر به عن نفسه وعن اليوم الآخر وعن الجزاء وعن الماضي من باب الإجمال، وكلما زاد العلم وجب الإيمان بالتفصيل، ولكن العبد لا يكلف إلا ما يستطيعه، فالذي لا يستطيعه لا يكلف به إلا الشيء الذي عينه الله جل وعلا من الفروض التي لا بد منها، فلا يجوز جهلها، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان دينه عن الناس، يشاهد الناس يفعلون الشيء ثم يفعل مثلهم. فيجوز أن الناس أيضا يفعلون أمورا منكرة فيتبعهم على ذلك. المقصود أن الأمور المتعينة على العبد يجب أن يعرفها بدليلها، ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره فإنه يسأل عن دينه وعن أيضا ربه من هو، لأن الرب هو الذي يكون معبودا ويسأل عن نبيه، هذه أمور لا بد منها، ولا بد أن يكون السؤال والجواب أنه يكون عن علم، يقال له من ربك، يعني من الذي يربك بالعبادة وبالنعم وربك بالخلق والإيجاد، فإن أجاب قال ربي الله، قيل له وما دينك الذي تدين به وتعبد الله به، فإذا قال الإسلام قيل له وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني من الذي جاء بالدين ممن أخذته، يجب أن يكون أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقف الأمر عند هذا فقط، فإذا قال هذا رسول الله يقال له وما يدريك، هنا سر السؤال، وما يدريك يعني ما يدريك أن الأمور الثلاثة هذه، كيف قلت ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله، بأي شيء دريت ذلك؟ فإن كان موقنا قال قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان له قد علمنا. أما إذا تلعثم وتردد وقال رأيت الناس أو سمعت الناس يقول شيء فقلته، فهنا يعذب، لأنه ترك الواجب الذي يجب عليه. فالله جعل في الناس عقول وأفكار، وجعل وأحاطهم بمخلوقات تدلهم على عبادة الله جل وعلا، حتى أنفسهم يدل على ذلك. لهذا يقول كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، من صفات الرحمن لأن الموضوع في الصفات فقط، وإلا فهذا في الصفات وفي غيرها، في الصفات وفي العبادة وفي المعاملات التي يباشرها الإنسان في كل ما كلف العبد به، يجب الإيمان به وتلقيه من الكتاب والسنة. وقوله وتلقيه بالتسليم والقبول، التسليم عدم الاعتراض، أن لا يعترض ويكون له إباء في ذلك فيصبح سالما من اعتراضه ويصبح قلبه سليما من الإباء ومن التكبر والامتناع. فإن لم يكن كذلك فإنه لم يأتي بما وجب عليه. ولهذا فسر ذلك قال وترك التعرض له بالرد والتمثيل والتشبيه، والتأويل والتشبيه والتمثيل. أما الرد فوقع من بعض أهل الإسلام الذين خرجوا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فردوا كثيرا من النصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعللوا بتعليل لا يجوز أن يكون علة، وقالوا الأخبار التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق الآحاد، والآحاد يجوز عليهم الكذب فنحن نردها، وهذا مخالف لما جاءت به الرسل. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الملوك وإلى المدن الفرد الواحد فقط، كما أنه يبعث إلى الناس لأخذ زكاتهم وغيرهم فرد واحد، ويجب عليهم أن يقبلوا ما قاله وأن الرسول أرسله وأمره بكذا وكذا. المقصود أن هذا باطل. وأما التأويل فكثير من الناس، ومقصود بالناس العلماء، سلكوه. والمقصود بالتأويل هنا التأويل المصطلح عليه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي دل عليه القول، أن يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بقرينة أو بدليل. وهذا ما كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو أمر استحدث واصطلح عليه، وهو في صفات الله جل وعلا وفي الأحكام أيضا، وهو من الباطل. وفي هذا الطريق بهذه الطريقة ردت صفات الله جل وعلا ولم تقبل. ولهذا مثل الأشاعرة والماتريدية إذا جاءت الصفات التي لا يقبلونها قالوا وجب تأويلها، مع أن التأويل باطل، فكيف الباطل يكون واجبا؟ لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها تشبيه، والتشبيه كفر، فلهذا أوجبوا ذلك. قالوا إما أن تؤول أو تفوض، فلا بد من أحد أمرين عندهم، إما التأويل أو التفويض. وعرفنا أن التأويل عندهم المقصود به هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يفهم من اللفظ نفسه إلى ما لا يدل عليه إلا بدليل آخر أو بقرينة تقترن به. والدليل قد يكون مثل ما يقولون دليل عقلي، والعقل لا دخل له في هذا، ثم العقل يختلف ليس متفقا، عقول الناس متفاوتة. فعلى كل حال هذا من الباطل الذي يجب أن يرد ولا ينظر إليه. أما التشبيه فأن يقول مثلا إن صفات الله كصفات الخلق، تعالى الله وتقدس، وهذا أيضا من الباطل، مع أن التشبيه أمر مجمل، يعني أنه قد يحتمل حقا ويحتمل باطلا، لأنه قد يكون نسبي. فلهذا كثير من الناس يجعل إثبات الصفات لله جل وعلا تشبيها، إذا أثبت له يدان وله عينان وله قدمان وله سمع حقيقة وبصر حقيقة، جعلوا هذا تشبيه، قالوا هذا تشبيه، أن هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. ويحتمل أيضا التشبيه أن يقول يده كيد يد المخلوق وسمعه كسمع المخلوق، هذا هو التشبيه. فهذا إذا نفي نقول حق، هذا لا يجوز إثباته. أما الأول فنفيه باطل، وليس إثبات حقائق الصفات لله جل وعلا تشبيها. أما التمثيل فهو نفس التشبيه، غير أنه قد يكون أبلغ، ولهذا جاء نفيه في كتاب الله جل وعلا كثيرا، ولم يأتي نفي التشبيه ولا إثباته، لأن فيه اشتباه وفيه إجمال، وما كان مجملا فالغالب أنه لا يذكر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا الكلام غير صحيح، لأن الذي ثبت ليس فيه إشكال، كل ما ثبت من صفات الله جل وعلا ومن أسمائه فلا إشكال فيه، ولكن الإشكال يعرض للناس من أمور تحدث لهم، فيكون الإشكال عندهم أمر نسبي، عند إنسان مشكل وعند غيره ليس بمشكلا بل هو واضح وجلي. وصفات الله ليست من المشكلات ولا من المتشابهات، بل هي من المحكم الواضح الجلي. وقوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى، هذا لا معنى له، ولا يمكن أن يخاطبنا الله جل وعلا بمثل هذا، يخاطبنا بشيء نثبت لفظه ولا نعرف معناه، هذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا أمرنا بالتدبر والتفهم، قال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وصفات الله ذكرها في القرآن أكثر من ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، كثيرة جدا، فليست من الأمور المشكلة ولا من الأمور الخفية التي معناها يخفى. ثم يقول: وترك التعرض لمعناه، هل يمكن أن نخاطب بلفظ لا معنى له ولا نفهم ونمنع من مفهمه؟ هذا لا يمكن، لهذا نقول هذا الكلام لا يجوز أن يثبت، بل يجب أن يرد ويقول إن كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه فهو واضح وجلي ومعناه معروف، لأن الذي خطبنا به المعنى الظاهر الذي ندركه بعقولنا مثل معنى اليد، نعرف أن معنى اليد أنها التي نعرفها ولكن حقيقتها بالنسبة لله غير معلومة لنا. ولهذا كثير من شراح هذه الرسالة جعل قوله وترك التعرض لمعناه يعني حقيقته، وهذا تأويل بعيد، لأن الحقيقة غير مخاطبين بها. الإنسان يخاطب بحقيقة ذات الله، ولهذا لما سئل الإمام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قيل له كيف استوى، فغضب وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، والإيمان به واجب، وهذا يقال في كل صفة من صفات الله جل وعلا. فالحقيقة لسنا مكلفين بها ولا مخاطبين بها ولا ندركها، وإنما ندرك المعنى الذي خطبنا بالشيء الذي نعرفه مما عندنا. وقوله ونرد علمه إلى قائله، يعني إذا قاله الرسول أو قاله الله جل وعلا نرد علمه إليه. وهل أمرنا الله جل وعلا أن نرد ما قاله لنا إليه تقول ما نعرف حقيقة ما قلته لنا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يكون. وكذلك إذا قيل ذلك مثل الرسول ما نعرف حقيقة ما قلته، لأن الله جل وعلا أنزل علينا كتابه بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبره وتفهمه وذم الذين لا يفهمونه ولا يتدبرونه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فصيح بليغ وجاء باللغة التي يعرفها قومه ويتخاطبون بها. وقوله ونجعل عهدته على ناقله ونفس الشيء، يعني أنه يكون بذلك خرج من العهدة. نقول إن هذا جهل، جهل وانحراف عن الحق، الواجب قبوله والإيمان به ومعرفة أن هذا حق على ظاهره اتباعا لطريق الراسخين في العلم، يقصد قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول هذا في الأمور المشتبهة، أما الأمور الواضحة فليس هذا الطريق فيها، وليست صفات الله جل وعلا من الأمور المشتبهة، ولكن الحقائق التي يخبرنا الله عنها مثل الحياة في القبر ومثل ما في النار وما في الجنة، الأمور التي يخبرنا الله بها حقائقها هذه لا نعرفها حتى نشاهدها، فهذه التي نكل حقيقتها إليه جل وعلا ولكنها معلومة في المستقبل. أما في الحال فهي غير معلومة حقائقها لها، وغير أنها في الجملة نعرف أن النار فيها أنواع العذاب الشديد والجنة فيها أنواع النعيم. ولهذا قول ابن عباس ليس لك عندكم في مما في الجنة إلا مجرد الأسماء، جنة ذكر فيها عنب وفيها فاكهة وفيها زوجات وفيها شراب وفيها غير ذلك من وحقائقها غير معروفة لنا، وإنما يعرف أشياء لا نسبة إلى ما في الجنة إليها، وصفات الله أعظم من ذلك. كما أننا نعرف أن الحياة حياتنا بواسطة الروح التي جعلها الله فينا، والروح غير معلومة لنا حقيقتها، فكذلك ما أخبرنا الله جل وعلا عن حقيقته، حقيقة الصفات وحقيقة المخلوقات التي لا ندركها، هذا هو الذي يقول فيه آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا قبل هذه الآية ما يبين هذا، إنه يقول جل وعلا: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مع أن الوقفنا والراسخون في العلم اختلف فيه، فكثير من العلماء مثل ابن عباس يقول ليس هنا الوقف، بل يقول انه يعطف على السابق، كل من عند لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني انهم يعلمون تأويله. ومنهم من يقف عند قوله يعلم تأويله إلا الله ثم يبتدي ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. على كل ليس منه صفات الله جل وعلا، صفات الله من المحكم الواضح البين الجلي، وهو الذي يجب أن نؤمن به. ثم هذا يناقض ما سبق، فالواجب أن معرفة الله بصفاته وأسمائه، والله تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وبأفعاله تعالى، وإلا هو غير مشاهد، فكيف يتعرف إليهم بشيء غير معلوم يكون شيء مجهول؟ هذا لا يمكن، هذا من الممتنع. وعلى كل هو اجتهد في هذا وقال ذلك اجتهادا والله يثيبه على هذا، والمجتهد يكون مثابا على اجتهاده والخطأ يكون معفوا عنه، ولكن لا يجوز أن يتابع على خطأه، لأن هذا قوله نثبته لفظا ونترك التعرض له معنى هذا لا وجود له في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعفو عنا وعن العلماء المسلمين عموما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، ألا يدل على أن هذا النفي مفصلا؟ نفيا مفصل. إذا جاء الشيء مقصودا مثبت نفي بعينه، ما هو معناه أن الإجمال أنه في كل شيء. الله نفى الصاحبة والولد والشريك والشفيع لأنها أثبتت من قبل المشركين فنفاها بخصوصها، ولكن المقصود العموم. أتى إذا جاء أنك تقول أنه ليس كذا ليس كذا ليس كذا، هذا لا يجوز. يقول ليس كمثله شيء، فالإجمال في النفي إجمال في المعنى وإجمال في الأدب وإجمال في التعظيم. أما إذا قلت أنه ليس كالمخلوق في كذا ليس كذا لا، فهذا فيه سوء أدب وفيه أيضا قصور، وهذا حتى في المخلوق. لو أن إنسانا مثلا يقابل الملك يقول أنت لست كالناس ولست كالحباك ولست كالقصاب ولست كذا وكذا، ماذا يكون؟ أقل ما يقال فيه إنك منك لا تعرف شيء، سيء الأدب، بخلاف ما إذا قال أنت لست كأحد من شعبك. هذا فيه إجمال، فيه مقصود في هذا أن الشيء إذا جاء بعينه ما يكون نفيه من هذا القبيل، أنه نفي لأنه أثبت فنفي بعينه. هل يجوز التسمي بعبد الإله؟ ها؟ يجوز التسمي بعبد الإله؟ شلون؟ التسمي بعبد الإله. الإله اسم جنس، مثل ما يقال لا إله إلا الله. لماذا جاء التركيب هنا بالنفي والإثبات لا إله؟ ولكن لما جاء الإله، كثير من المشركين يقول الإله يعني المعبود الصنم، يسمون الصنم الإله، فهذا قالوا الإله اسم جنس فلا يجوز. ولكن إذا سمى الإنسان عبد الإله فهو يقصد الله، هو بيقصد مطلق هكذا، ومع ذلك بعض العلماء كره هذا لهذا المعنى. أحسن الله إليك.